الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب النذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام النذر، فخصص له بابا فقال رحمه الله تعالى في حصل إشكال فقال رحمه الله تعالى باب النذر. والنذر عرفه فقهاؤنا بقولهم: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه. شيئا طيب، إلزام مكلف، إلزام من؟ هو يلزم نفسه بذلك، فاشترط فيه أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، وأن يكون مختارا فخرج به المكره، والإلزام يكون إلزاما لنفسه لا إلزاما لغيره، وهذا الإلزام لله تعالى، فهو يلزم نفسه لله سبحانه وتعالى، ويشترط فيه أن يكون بقول. فلو ألزم نفسه في قلبه ولم يتلفظ، فهل يكون نذرا؟ الجواب لا، بكل قول يدل عليه شيئا، ألزم نفسه بشيء من الأشياء، إلا أنه حصل الاختلاف هل هذا الشيء يمكن أن يكون إلزاما بشيء أوجبه الله عليه أو لا. والأمر فيه سهل، لأن ما وجب بأصل الشرع فهو واجب أصلا. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أحكام النذر ومسائله، فقال رحمه الله تعالى: نعم. من نذر طاعة لزمه فعلها. الحقيقة أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى يقسمون النذر إلى عدة أقسام، منها ما يسمى بالنذر المطلق، وسيأتي ذكره في ترتيب المصنف في آخر الباب. النذر المطلق سيأتي معنا أنه أن يقول الرجل: لله علي نذر، ولا يبين شيئا. فإذا قال لله علي نذر فهذا يسمى بالنذر المطلق. النوع الثاني الذي ابتدأ به المصنف هنا فهو أن ينذر فعل طاعة، يقول: لله علي أن أصلي 30 ركعة الليلة مثلا، فهذا نذر فعل طاعة، سواء أكان هذا النذر معلقا أو غير معلق. كيف؟ لو قال مثلا: لله علي أن أصلي الليلة 30 ركعة، فهذا نذر طاعة غير معلق، ويمكن أن يكون معلقا، بمعنى أن يقول: إن شفى الله مريضي لأصلين 30 ركعة، فهذا مطلق أو معلق؟ معلق بماذا؟ بشفاء مريضه. واضح؟ إذن هذا النوع الثاني الطاعة. سيذكر المصنف أيضا نوعا ثالثا، وهو نذر المعصية، أن يقول: لأفعلن كذا، يقصد النذر، يعني أن يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله، فهذا نذر معصية، أو سواء كان معلقا أو غير معلق. كيف؟ معلق يقول: إن حصل كذا لأشربن خمرا، هذا معلق، أو غير معلق: لله علي أن أشرب الخمر، أو لأشربن خمرا، يقصد به النذر، هذا النذر إيش؟ نذر معصي. الرابع وسيذكره المصنف نذر المباح، يقول: لله علي أن أذهب إلى مكان كذا وكذا مثلا، ذهابه إلى هذا المكان مباح من أماكن المباح، وسواء أنا كان معلقا أو غير معلق. هذا رقم كم؟ الرابع. الخامس المصنف ذكره ويلحقه بعضهم فيما يظهر بنذر المعصية، ما لا يملك ابن آدم، ما لا يملك ابن آدم، وسيأتي ذكر مثال له. طيب هذا كم الآن صارت؟ خمسة. السادس ما يقصد به المكلف الحث أو المنع، ما يقصد به المكلف الحث أو المنع، وهذا يسميه فقهاؤنا بنذر اللجاج والغضب. صورته رجل يريد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره من فعل شيء، فيقول لله علي إن فعلت كذا لأصومن شهرا. فهذا النذر الآن، النذر هذا إن قصد به التعليق المطلق لا منع نفسه، فهذا ماذا يعتبر؟ نذر طاعة، واضح؟ وإن قصد به منع نفسه من هذا الشيء، يقول هذا المكان دائما إذا ذهبت له حصلت لي مشكلة، أو هذا المكان إذا ذهبت له وقعت في معصية، وهو يريد منع نفسه من هذه المعصية، فقال لله علي إن ذهبت إلى هذا المكان الذي يعلم فيه ضعف نفسه، أو إن سافر إلى البلد الفلاني إنه سيضعف، يقول لله علي إن ذهبت إلى البلد الفلاني لأصومن شهرا. ما قصده؟ قصده منع نفسه، قصده أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه. صورته يقول لله علي إن لم أذهب إلى المسجد النبوي الليلة مثلا، أو إن لم أعتمر هذا الشهر، إن لم يقصد حث نفسه لأصومن شهرا. هذا ماذا نسميه؟ كله نسميه نذر اللجاج والغضب. طيب لماذا سموه نذر اللجاج والغضب؟ لأنه في كثير من الأحوال أن الإنسان يقصد حث نفسه أو منع نفسه في حالة في المشاكل والغضب، يعني يقول لله علي لا أزور فلان، لئن زرت فلان لأصومن شهرا، أو لا تخرجي من البيت فإني قد نذرت نذرا إن ذهبت أو خرجت لأفعلن كذا مثلا. هذا يسمى بنذر اللجاج والغضب. كما الآن أخذنا ستة. في هذا الباب سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الستة. نبتدئ بما ذكره المصنف أولا، ما هو؟ نذر الطاعة. فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال: من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب هذا النوع الأول فيما ذكره المصنف ما يسمى عند فقهائنا بنذر الطاعة. نذر الطاعة هو أن ينذر بكل قول يدل على النذر، سواء قال لله علي أو لا، ولا يشترط أن يقول لله علي، لكن هو اللفظ الشائع، فيقول لا أصومن شهرا، يقصد به النذر إلزام نفسه لله تعالى، فهذا نسميه بنذر الطاعة، سواء أكان مطلقا أو معلقا. فهمت ما معنى المطلق والمعلق قبل قليل؟ فهمتموه؟ هذا التعليق، انتبه، تعليق لا يقصد به حث نفسه ولا منعها، لأنه إن قصد به الحث والمنع لنفسه فماذا سنسميه؟ سنسميه نذر اللجاج والغضب. لذلك مثلا من صوره: إن قدم زيد لأصومن شهرا، إن شفى الله مريضي لأصومن شهرا. هل هو بيده أن يمنع أو يحث نفسه فيما يتعلق بمقدم زيد أو دخول الشهر؟ لا، واضح؟ وهذا النذر يلزم الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب إن كان الرجل أو الشخص قد نذر هذا النذر لكنه لا يستطيع الوفاء به، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال: فإن كان لا يطيق ما نذر، قال لله علي أن إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، فشفى الله مريضه وإذا به شيخ كبير هذا الناذر لا يستطيع أن يصوم شهرا، فما الحكم؟ قال لك: كشيخ، نعم، قال: كشيخ نذر صياما لا يطيقه، نعم، فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ممتاز. يقول لك: إن لم يستطع أن يوفي بنذر الطاعة الذي نذره لعجزه مثلا، كشيخ نذر صياما لا يطيقه، فإنه يجب عليه كفارة يمين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله. طيب هذا على ما اختاره المصنف رحمه الله. والمشهور من المذهب أنه يلزمه شيئان. الشيء الأول البدل عن الصيام. وما البدل عن الصيام؟ الإطعام. إذن يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما نقول في صوم رمضان. والشيء الثاني ماذا يلزمه؟ كفارة اليمين. إذن على ما اختاره المصنف يلزمه ماذا؟ كفارة يمين. وعلى مشهور المذهب يلزمه الإطعام وكفارة اليمين، لأن هذا وجد له أصل، وجد له بدل، وبدل الصوم الواجب بأصل الشرع ما هو؟ الإطعام. طيب انتبه معي، لو جاءك سؤال رجل يريد أن يختبرك، يقول لك رجل نذر أن يصوم شهرا متتابعا فلم يستطع، لا يطيق ذلك، فماذا عليه؟ فقلت عليه كفارة يمين. فقال لك ما كفارة اليمين؟ فقلت له عتق رقبة أو إطعام أو كسوة. فقال لا أستطيع هذه الثلاثة. فقلت له البدل عنه هو صوم كم؟ ثلاثة أيام. هل يطيق ذلك؟ قال ثلاثة أيام يطيقها. فسيكفر عن نذره الذي هو شهر بصوم ثلاثة أيام، صحيح هذا؟ صحيح؟ ليش ليس صحيح؟ على اختيار المصنف. لا، إذا رفعت اليد اليمنى يقبل منك الجواب. صحيح؟ ليش؟ هو ما يطيق، هو صام سنة، هو نذر سنة كاملة. نعم؟ غيرت المثال، خليه سنة، خليته سنة. هو ما يطيق السنة، ثلاثة أيام يطيق. فما رأيكم؟ يمكن ما ها ويصوم ثلاثة أيام، ممتاز، يطعم عن السنة ويصوم ثلاثة أيام. طيب هذا يعني يسوغ أن تقول للرجل سقط عنك صوم السنة وتصوم ثلاثة وتبرأ ذمتك؟ الجواب نعم. الاختلاف النية، إن صام السنة سيصومها بنية النذر وهو لا يستطيع أن يصوم السنة، فألزمناه بالإطعام عن السنة على مشهور المذهب، وألزمناه أيضا بكفارة يمين، وكفارة اليمين على حسب التفصيل. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واضح؟ لأن هذا قد يقول إنسان، رجل نذر أن يصوم 30 يوما فيكفيه إذا لم يستطع أن يصوم 3 أيام، نقول قد يتصور ذلك، يتصور في هذه الصورة. طيب قال المصنف رحمه الله، نعم، قال الآن سيذكر لك المصنف عدة صور. الصورة التي ذكرها رجل نذر صياما وكان عاجزا، فقال لك عليه كفارة يمين. طيب وقلت لك في مشهور المذهب عليه الإطعام وكفارة يمين. طيب لو نذر صلاة، قال لله علي أن أصلي 30 ركعة أو أن أختم القرآن في ركعة مثلا، لكنه قائما، لكنه شيخ كبير يعجز عن ذلك، فما الحكم حينئذ؟ فكفارة يمين فقط حتى على مشهور المذهب، لأنه ليس لها بدل. واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله، قال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. يمكن أن يقال في من يعني أنه عجز عن القيام فيصلي جالسا، يمكن. طيب لكنهم قالوا من نذر صلاة ونحوها وعجز كفر فقط، فالظاهر صلاة مطلقا، لو نذر أن يصلي صلاة في مكان معين، لا أدري يعني، تحتاج إلى تأمل لتصويرها. طيب الصورة الثانية مما ذكر من الطاعات، قال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر. هذه صورة ثانية، من قال لله علي أن أمشي إلى البيت الحرام، فقالوا لا يجزئه، لا يكون قد وفى بنذره بمجرد المشي، بل لا بد أن يذهب ماشيا في حج أو عمرة، بل قال فقهاؤنا حتى لو قال غير حاج ومعتمر، يعني لو قال لله علي أن أمشي إلى البيت الحرام في غير حج وعمرة؟ قالوا لغى قوله في غير حج وعمرة ولزمه أن يكون حاجا أو معتمرا، نص عليه. وهذا القول لا تظنن أنه من مفردات المذهب، بل ذكر في الشرح الكبير أن هذا القول، وقال وبه يقول الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، كذا قال في الشرح الكبير أنه إيش النذر المشي إلى البلد الحرام يلزمه أن لا يذهب إلا ماشيا في حج أو عمره، فإن عجز فما الحكم؟ قال لك عجز عن المشي ركب وكفر، ركب وكفر. فيمكن أن يقال والله أعلم في صورة الصلاة التي ذكرتها لكم قبل قليل، إن نذر قائما فما الحكم؟ صلى جالسا وكفر. نعم. طيب، قال رحمه الله: قال وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. هذا فصل لك تفصيل حسن هنا في الجدول، قال لك إما أن يفوت أصله أو يفوت وصفه، فإن فات أصله فما الحكم؟ كفر، وإن فات وصفه أتى بالوصف الذي يقدر عليه وكفر أيضا لفوات الوصف. طيب، قال رحمه الله: ومن نذر؟ قال وإن نذر صياما. قال وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صورتين فيها نذر للصيام. أما الصورة الأولى فهي أن ينذر صياما متتابعا، أكتب غير معين، إن نذر صياما متتابعا غير معين. وفي الجملة التي بعدها قال وإن نذر معينا، ها صح، اجعلها وإن نذر صياما معينا كشهر معين، كشهر معين. إذن كم صورة عندنا؟ صورتان. الصورة الأولى نذر صياما متتابعا إيش؟ غير معين، فما الحكم؟ قال لك فعجز عن التتابع، قال لله علي أن أصوم مثلا 30 يوما ولم يعينها فعجز عن التتابع، وقصد التتابع، لله علي أن أصوم 30 يوما متتابعة فعجز عن التتابع، فما الحكم؟ هذا ترك سيأتي بالأصل وفاته الوصف، فما الحكم؟ قال لك صام متفرقا وكفر. واضح؟ صام متفرقا وكفر. قال وإن ترك التتابع لعذر. ها، كيف يترك التتابع لعذر؟ رجل صام 15 يوما ثم سافر أو مرض أو حاضت المرأة، إذن اكتب لما قال لك عذر اكتب كمرض وحيض وسفر، في أثنائه، يعني في أثناء الأيام المتتابعة، فما الحكم؟ قال لك خير بين استئنافه. ما معنى استئنافه؟ يعني أن يبدأ من جديد حتى يأتي به كاملا، وبين البناء، يعني إيش معنى البناء؟ الإكمال، الإكمال والتكفير. طيب، إن استأنف من جديد وأتى به فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. وإن بنى وكفر، لماذا يكفر؟ لأنه ترك وصف التتابع. قال وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، يعني وجب استئنافه من جديد. طيب، إن تركه لغير عذر وجب استئنافه من جديد وجوبا، لأنه لا بد أن يأتي به ما دام قادرا. طيب، إذن نلخص هذا، نقول من نذر صياما متتابعا إيش؟ غير معين، فإنه يلزمه ذلك. فإن ترك التتابع لعذر فما الحكم؟ خير بين أن يستأنف ولا شيء عليه أو يبني ويكفر، وإن تركه لغير عذر وجب عليه الاستئناف. واضح؟ فإن عجز عنه بالكلية كفر على ما قال له المصنف، وأطعم وكفر على المشهور من المذهب. طيب، الصورة الثانية من صيام النذر. نعم، قال وإن نذر، قال وإن نذر معينا فأفطر في بعضه. قالوا وإن نذر يعني إيش قلنا؟ صياما معينا، يعني كأن يقول لله علي أن أصوم شهر محرم، هذا نذر صوما معينا، كشهر معين، كشهر محرم مثلا، فأفطر في بعضه، فما الحكم؟ قال لك ما الحكم؟ نعم. قال أتمه وقضى وكفر بكل حال. هذا لا يستطيع أن يستأنف، نقول له استأنف، لأنه نذر محرم من شهر من سنة 1439. هل يوجد حل آخر؟ لا، نذر شهرا معينا. فما الحل؟ الحل أن يتمه وجوبا. لماذا؟ لأنه نذر طاعة يلزمه الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيع. والحكم الثاني ما هو؟ أن يقضي ما تركه. والحكم الثالث كفر بكل حال. يعني ماذا كفر بكل حال؟ يعني إيش؟ ممتاز، لأننا فصلنا في الذي قبل قليل، قلنا إن كان لعذر أو كان لغير عذر، هنا لن نفصل، نقول لعذر أو لغير عذر. طيب، هذا الذي مشى عليه المصنف، الله يعينكم. هذا الباب فيه مخالفات كثيرة لمشهور المذهب. والمشهور من المذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستئناف والكفارة. طيب، لزمه الاستئناف والكفارة. نعم، الاستئناف بعدد الأيام. نعم، بعدد الأيام، استأنف شهرا من يوم فطره وكفر. طيب، هذا هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات، على ما مشى وهو المفردات. وعلى رأي المصنف رحمه الله تعالى أنه إيش؟ يقضي ويكفر، فلا يلزمه الاستئناف. طيب، صورة الرابعة من صور نذر الطاعة، قال رحمه الله وإن كان لعذر، فعلى ما قال المصنف رحمه الله أنه يتم ويقضي ويكفر فقط، فلا يلزمه الاستئناف إن كان لعذر. نعم نعم نعم نعم. أجل، هي من قال لها تنذر هذا النذر؟ إذا حاضت هي التي جنت على نفسها، هي من قال لها لله، من قال لها قولي لله علي أن أصوم شهرا، ما دامت تعلم أنه سيتخلل شهرها حيضا، فإما أن توفي وإما أن تكفر. نعم، قال المصنف رحمه الله، قال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. قال لك من صور نذر الطاعة أن ينذر عتق رقبة، قال لله علي أن أعتق فلانا مثلا، أو لله علي أن أعتق عبدا لله أو أمة في سبيل الله أو رقبة. فهذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن ينوي رقبة معينة فيقول لله علي أن أعتق فلانا أو فلانة، فحينئذ لا يفي بنذره إلا بعتق هذا المعين. الصورة الثانية أن لا يعينه، فإذا لم يعينه فيشترط في هذا فيما يختاره للوفاء بالنذر أن يكون مما يجزئ في الواجب، والذي يجزئ في الواجب ما هو؟ ممتاز، المسلمة، اكتب المسلمة، المؤمنة، المؤمنة السليمة من العيوب المضرة بالعمل، لما قال لك التي تجزئ عن الواجب اكتب المؤمنة السليمة من العيوب المضرة بالعمل. طيب، قال رحمه الله، نعم، قال ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب، الآن فرغ المصنف من النوع الأول حسب ما ذكر، ما هو؟ نذر الطاعة. ذكر لك النوع الثاني، ما هو؟ نذر المعصية. قال المصنف ولا نذر في معصية، يعني من قال لله علي والعياذ بالله أن يشرب الخمر أو أن يزني والعياذ بالله أو أن يرابي أو نحو ذلك، فالمصنف رحمه الله يقول لا نذر في معصية. ماذا تستفيد من قوله لا نذر في معصية؟ يعني أنه لا ينعقد أصلا، وبالتالي هل تلزمه كفارة فيه؟ لا، لأنه لغو، هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، أن نذر المعصية لا ينعقد أصلا ولا يجوز الوفاء به لأنه لم ينعقد أصلا، كلام اللغو في الهوى لا قيمة له. هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، وبناء عليه لا كفارة فيه، خلافا فيما يظهر والله أعلم لما مشى عليه صاحب العدة البهاء المقدسي، فإنه شرحه بما يفيد لزوم الكفارة عند عدم الوفاء، ولكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله وهو الذي فهمه منه المرداوي رحمه الله في الإنصاف يدل على أنه لا ينعقد أصلا، واضح؟ وبالتالي لا كفارة فيه، إن لم يشرب الخمر لا كفارة عليه، واضح؟ طيب، هذا في الحقيقة في مخالفة لمشهور المذهب، لكن بعد قليل. هذا الرقم كم هذا؟ هذا الثاني. الثالث قال ولا مباح، ولا مباح. فلو قال لله علي أن أشرب من هذا الماء، هذا الذي في الثلاجة، فما الحكم؟ هذا ما حكمه في أصل الشرع؟ مباح. فلو قال لله علي أن أشربه فهل يلزمه؟ وإن لم يفعل هل تلزمه كفارة؟ لا. هذا الذي مشى عليه المصنف، أن نذر المباح لا ينعقد أصلا. هذا رقم كم الآن؟ الثالث. الرابع، نعم، ولا فيما يملك ابن فيما لا يملك ابن آدم. هذا الرابع، فيما لا يملك ابن آدم، ما صورته؟ صورته اكتب أن كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، هل هو يملك عتق عبد فلان؟ لا. وكثير من فقهائنا فيما ظهر لي لا يذكرون هذا بشكل منفصل في المختصرات، يعني لا يذكرون هذا النوع، والذي يظهر والله أعلم أنه داخل في نذر المعصية من حيث الحكم المترتب عليه، هو لا يشترط أن يكون معصية، لكن من حيث الحكم المترتب عليه هو كنذر المعصية، كنذر المعصية. طيب، ما الحكم المترتب عليه عند المصنف في نذر المعصية؟ أنه لاغٍ، لا شيء عليه، وهذا لا شيء فيه عند المصنف رحمه الله، واضح؟ طيب، أما مشهور المذهب في هذه الثلاثة الأخيرة وهي ماذا؟ نذر المعصية ونذر المباح ونذر ما لا يملك، هو أن نقول أما نذر المعصية فيحرم الوفاء به وتلزمه كفارة يمين، هذا هو مشهور المذهب. إذن ما الفرق بين مشهور المذهب وبين اختيار المصنف؟ الكفارة، وقبل الكفارة أصل المسألة ما هو؟ أنه ينعقد عند في المذهب ولا ينعقد عند المصنف، ويحرم الوفاء به عند الجميع لأنه معصية، وتلزم الكفارة على مشهور المذهب ولا تلزم كفارة على مختار المصنف. انتهينا من هذا، نأتي للثاني الذي فيه إشكال أيضا، المباح عند المصنف لا ينعقد أصلا، وفي مشهور المذهب ينعقد. طيب، وما الحكم حينئذ؟ لا، يخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، يخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. طيب، ماذا بقي معنا؟ فيما لا يملك ابن آدم. ماذا قلت لكم؟ قلت لكم الذي يظهر من كلامهم أنه يترتب عليه ما يترتب على نذر المعصية. طيب، عند المصنف إذن ما حكمه؟ لا شيء عليه ولم ينعقد، وفي مشهور المذهب ينعقد ويكفر كفارة يمين، واضح؟ واضح الآن؟ طيب، حتى تستوعب المسألة أعيدها باختصار على مشهور المذهب. أما الأول نذر الطاعة، يجب الوفاء به أو يخير بين الوفاء والكفارة؟ يجب، هذا الأصل. الثاني نذر المعصية في مشهور المذهب يحرم الوفاء به وتجب كفارة. نذر المباح يخير. نذر ما لا يملك ينعقد ويكفر كفارة يمين، ينعقد ويكفر كفارة يمين، واضح؟ لأنه كنذر المعصية. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس الآن، ضع رقم خمسة الذي سيأتي. قال ولا فيما قصد به اليمين. هذا الخامس، ولا فيما قصد به اليمين. ماذا يقصد فقهاؤنا بقولهم اليمين؟ هل يقصدون بقولهم اليمين والله وتالله؟ انتبه، كثير من الناس يظن أن اليمين هي الحلف، فيقول والله، يقول هذا حلف وهذا يمين، ويظن أن الحلف واليمين شيء واحد، وهذا ليس هو المراد في كلام الفقهاء. فالحلف شيء أخص من اليمين، فكل ما تقصد به حثا أو منعا فيسمى إيش؟ يمينا. فلو قال شخص مثلا والله والله لأصلين في هذا المسجد، فهذا حلف ويمين، صح؟ طيب لو قال لله علي أن أصلي في هذا المسجد، لله علي إن لا تغيب شمس اليوم إلا وقد حضرت الدرس مثلا، ها؟ يقصد هذا نذر، وهو أيضا يمين. ما نوع اليمين هنا؟ نذر، واضح؟ طيب رجل قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، ها؟ يمين، يمين من حيث أنه قصد منعها، لكن الحكم المترتب عليه ليس حكم الحلف ولكنه طلاق. إذن كلمة اليمين أعم، واضح؟ فإذا رأيت في كلام الفقهاء يمين فاعلم أنه أعم من قولهم حلف. طيب إذن لما قال لك المصنف رحمه الله النذر فيما يقصد به اليمين، ماذا يقصد؟ يقصد ما سميناه ماذا؟ نذر اللجاج والغضب. إذن اكتب ولا فيما قصد به اليمين اكتب، وهو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب. طيب نذر اللجاج والغضب ما صورته؟ ماذا قلت لكم أنا؟ ما صورته؟ صورته أن يقصد حثا أو منعا، وذكر في الزاد فيما أحسن وفي الروض أو قصد به التصديق أو التكذيب، وكله صحيح. إذن لو أن رجلا مثلا قال والله، لا ما قال والله، قال لا أحفظن زاد المستقنع، لله علي أن أحفظ زاد المستقنع هذا الشهر، ها؟ فماذا هذا قصد حث نفسه على الحفظ في هذا الشهر زاد المستقنع. فلو مر هذا الشهر ولم يحفظه فعليه كفارة يمين. وعلى رأي المصنف أنه إن قصد حث نفسه أو منعها فيقول أن هذا أصلا لا ينعقد أصلا. مثال آخر، رجل قال لا سأواظب على حضور درسي عمدة الفقه، إن لم أواظب على الدرس أو إن تركت درسا من هذه الدروس فلله علي عتق رقبة. فهذا ماذا نسميه؟ لجاج وغضب؟ أكيد اختبار هذا. هل هذا لجاج وغضب أو نذر طاعة؟ أعيد السؤال، قال لله علي إن غبت درسا عن عمدة الفقه، إياكم أن تغيبوا، قال لله علي إن غبت درسا من دروس عمدة الفقه أن أصوم شهرا وأن أعتق رقبة وأن أعتمر أربع مرات. نعم، هذا ما رأيكم؟ هذا لجاج وغضب أو طاعة؟ كل الاثنين؟ هذا لجاج لأنه قصد حث نفسه ولا يعتبر نذر طاعة. هذه الطاعات ما شاء الله، أربع عمرات وعتق رقبة وصوم، هذا كله ليس طاعة؟ هو طاعة لكنه لا يعتبر نذر طاعة. انتبه، أنا نبهتك لهذا في أول الدرس، قلت لك أن نذر الطاعة يمكن أن يكون معلقا لكن التعليق فيه لا بقصد الحث أو المنع. انتبه، هذا كثير ما يقع فيه إشكال عند بعض طلبة العلم، لا يخلط بين نذر الطاعة وبين نذر اللجاج والغضب المعلق على فعل طاعة. انتبه. طيب إذن ما صورة نذر الطاعة الذي المعلق؟ أن يقول مثلا إن دخل شهر محرم لأصومن شهر محرم، هذا تعليق بدخول الشهر. هل يقصد حث نفسه على إدخال الشهر أو إخراج الشهر؟ لا. أو قال إن شفى الله مريضي، هل هو بقدرته أن يسأني أن يشفي أن يشفى المريض هذا لا قدرة له فيه أصلا، فهذا نعده نذر طاعة. أما إن قصد حث نفسه على فعل شيء ألا يغيب عن الدرس، أو قصد منع نفسه قال لله علي ألا أستمع إلى الموسيقى، هذا أصلا نذر طاعة يجب الوفاء به. لكن قال إن استمعت إلى الموسيقى بعد اليوم، أو رجل يريد أن يتوب من الدخان قال لله علي إن شربت الدخان لا أصومن شهرا، هذا نسميه نذر لجاج وغضب. واضح؟ فهذا على رأي المصنف ماذا؟ لا ينعقد أصلا، وعلى مشهور المذهب ينعقد لا ليس فيه الكفار، على التخير يخير بين فعل ما بين فعله وبين الكفار. إذن نفهم من هذا أن في مشهور المذهب النذر المباح ونذر ما لا يملك ابن آدم فعله، لا أنه في نذر المباح وفي نذر اللجاج والغضب ما الحكم؟ يخير بين الفعل وبين الكفار. طبعا قد يشكل إشكال يقول أصلا الدخان حرام، نقول هذا شيء مفروغ منه، لكن أحيانا يقول الشيء ولا يقصد، لا يذكر حراما ولا واجبا أصلا، فإن يقول مثلا إن لم أجر فلانا لأذهبن إلى الرياض، ذهب للرياض مباح أصلا، لكن لو كان مباحا لو كان واجبا أو حراما فالحكم الواجب والحرام معروف أصله حكمه في حيث الأصل، ولكن من حيث النذر فإننا لا نرتب عليه شيئا عند المصنف، ونخير بين الفعل إن جاز فعله وبين الكفارة على مشهور المذهب. يعني بناء على المشهور من المذهب لو قال لله علي إن غبت درسا أن أصوم شهرا، هل يجب الصوم؟ لا. عند المصنف؟ لا. وفي المشهور من المذهب؟ لا، يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة يمين، لأنه قصد الحث أو المنع. طيب، قال رحمه الله: قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ولذلك كان قول المصنف رحمه الله فيه وجاهة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولا فيما يملك ولا فيما لا يملك العبد ولا نذر في إلا فيما ابتغي به وجه الله، كله نفي، فنفي لنذر المعصية ونفي لما لا يملك العبد ونذر في غير نذر الطاعة، فصار كلام المصنف وجيها من حيث إن النفي تسلط على كل هذه، فمن ثم اتجه قول المصنف أنه لا ينعقد أصلا. طيب، قال رحمه الله: قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال. حسبك، يقول لك المصنف لو قال لله علي أن أصوم شهرا وأن أذهب إلى الرياض مثلا، فذهابه إلى الرياض مباح وصومه شهرا طاعة يجب الوفاء به، فيلزمه الوفاء بنذر الطاعة، وعلى مشهور المذهب ماذا قلنا؟ يلزمه الوفاء بنذر الطاعة و يخير في الثاني. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ويصوم، لا يستظل مباحات، لكن ويصوم طاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ودلالة الحديث على ما مشى عليه المصنف ظاهرة، لأنه أمره بالكلام مع أنه نذر أن لا يتكلم، وبالاستظلال ومع أنه نذر أن لا يستظل، وبالقعود ونذر أن لا يقعد، ولم يعتبره شيئا. قال وليتم صومه، لما كان نذر طاعة أمره بفعله. طيب، قال رحمه الله: قال وإن قال لله علي نذر. هذا ماذا سميناه؟ هذا لله علي نذر، هذا مطلق، هذا سميناه النذر المطلق، يسمى عند فقهاء بالنذر المطلق، هذا الثالث. قال وإن قال لله علي نذر. وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. فعليه كفارة يمين، لما روى الترمذي وقال حسن غريب، حسن صحيح غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. طيب، ويستوي في هذا الأخير أن يكون معلقا أو يكون مطلقا، فلو قال لله علي نذر فهو مطلق، ويمكن أن يكون معلقا، كان يقول إن شفى الله مريضي، إن قدم زيد، إن دخل شهر صفر، أو شهر محرم أو شهر فلله علي نذر دون أن يسمي، يستوي هذا ويستوي هذا. طيب، قال المصنف حفظه الله: من نذر فعل طاعة غير واجبة فإنه مخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، صح أو خطأ؟ خطأ. طيب، من نذر المشي إلى بيت الله الحرام فمشى إليه فهل يجزئ؟ ها؟ إلا في حجنا وعمره. باء. طيب، من نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع فماذا عليه؟ يصوم متفرقا ويكفر كفارة يمين. طبعا هذا في صورة إيش؟ غير معين. نعم، يصوم متفرقا ويكفر كفارة يمين. نعم. طيب، من نذر صياما متتابعا فترك التتابع في أثنائه لعذر، فما الحكم؟ يخير بين الاستئناف وبين البناء والتكفير. نعم. من نذر شرب الخمر فما الحكم على رأي المصنف؟ لم ينعقد نذره. وعلى رأي المشهور المذهب تلزمه كفارة يمين. من نذر طاعة ومعصية في نذر واحد ما الحكم؟ تلزمه عليه الوفاء بالطاعة وحدها. نعم. طيب، من قال لله علي نذر ولم يسمه تلزمه كفارة يمين. طيب،